تسهيلة باب الحديث بالسيوشي تقدم. طلع صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث من الحديث الأربعين النووية. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المتضمن لهذه القواعد ولهذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة، مع أنها ذكرت في حديث عمر بن الخطاب المتقدم، إنما أعاد ذكر هذا الحديث، وإنما أورد هذا الحديث وإن تضمن الخمس الذي تضمنه الحديث الذي قبله لأهمية هذه الخمس الأركان، وللتأكيد على أهميتها، ولكون هذا الحديث فيه التصريح بكون هذه الخمسة هي أركان الإسلام، بخلاف حديث عمر بن الخطاب فليس فيه التصريح الموجود في هذا الحديث، وإن كان معناه موجودا، لأن في حديث عمر بن الخطاب قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو فيه معنى أن هذه الخمسة عبارة عن أركان أو عبارة عن أساسيات في الإسلام. قوله: بني الإسلام على خمس: بني يدل على وجود باني، فالذي بناه ربنا سبحانه وتعالى بنى الإسلام على هذه الأركان الخمسة، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله عز وجل، قال: بني الإسلام على خمس. الإسلام هنا المراد به الإسلام الخاص، لأن الإسلام على نوعين: إسلام عام وإسلام خاص. والدليل على كون الإسلام ينقسم إلى عام وخاص هو أن الأدلة جاءت بإفادة أن الإسلام من خصائص هذه الأمة، وبعض الأدلة جاءت بذكر الإسلام في غير هذه الأمة، فهذا يدل على أن الإسلام على نوعين: إسلام خاص وإسلام عام. والمراد بهذا الحديث في ذكر الإسلام هو الإسلام الخاص، وأيضا إذا أطلق ذكر الإسلام فالمراد به الإسلام الخاص. والإسلام الخاص هو الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتضمن لشريعة القرآن، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الدين الذي أكمله الله عز وجل ورضيه لهذه الأمة. هذا هو الإسلام الخاص المذكور في مثل قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأيضا قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الأدلة فيها ذكر الإسلام الخاص الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة. وأما الإسلام العام معناه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا دين الأنبياء عموما، دين الأنبياء عموما هو التوحيد. فبعض الأدلة جاءت بذكر الإسلام لغير هذه الأمة، فهذا يدلنا على أن الإسلام بمعناه العام معناه عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ومما يدل على وجود الإسلام في غير هذه الأمة ما أخبر الله عز وجل به عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأيضا يقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم مخبرا عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا يقول الله عز وجل مخبرا عن أولاد يعقوب ووصى بها إبراهيم بني وأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأيضا يقول الله عز وجل عن نبيه موسى أنه قال لقومه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا قال الله عز وجل مخبرا عن الحواريين أصحاب عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا قال الله عز وجل عن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل عموما إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الآية. فهذه الأدلة فيها ذكر الإسلام في الأمم المتقدمة أو في الأنبياء المتقدمين. هذا يدلنا على أن الإسلام بمعناه العام يراد به عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهذا يشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين. أما قولهم في هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، فهذه الخصال الخمس مما اختصت به هذه الأمة، يعني أن المسلمون أن المسلمين أتباع الأنبياء لم يبنى دينهم على هذا الخصال الخمس، وإنما اتفقت شرائع الأنبياء المرسلين على أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل. وأما هذه الفروع وأما هذا الخصال فهذا خاص بهذه الأمة، فدين الإسلام غير دين اليهودية وغير دين النصرانية، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقولهم في هذا الحديث بني الإسلام على خمس، المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، والإسلام مشتق من المسالمة بمعنى ترك المنازعة، أو أنه مشتق من التسليم للمنية، يقال فلان استسلم للقتل بمعنى خضع وانقاد ورضي بذلك وجر إلى ذلك. فقوله بني الإسلام على خمس، قوله على خمس بمعنى خمسة دعائم، يعني قوله على خمس أي خمس دعائم أو خمس قواعد أو خمس خصال. وأما قوله في الرواية الأخرى بني الإسلام على خمسة أي خمسة أركان أو خمسة أشياء، فهذا الحديث جاء على الوجهين، بني الإسلام على خمس أي خمس دعائم أو قواعد أو خصال. وأما الرواية الثانية فقوله على خمسة أي خمسة أركان أو خمسة أشياء. قوله بني الإسلام على خمس أي أن هذا الدين هذا الإسلام شبه بناؤه المعنوي بالبناء الحسي، كما أن البيت يقوم على خمسة دعائم، فأيضا شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا البناء المعنوي بالبناء الحسي، كما أن البناء يقوم على خمسة دعائم، إذا انهدم واحد من هذه الدعائم انهدم البناء، أيضا الدين قام على خمسة قواعد أو على خمسة أركان أو على خمس قواعد، إذا زال قاعدة منها أو دعامة منها زال الإسلام كله. وهذا إنما يعني يكون بزوال الخمس كلها، إذا زالت هذه الأركان كلها فإن الإسلام يزول كله. وأيضا إذا زال الركن الأول وهو الشهادتان فإن الإسلام كله يزول. وأما بزوال إقامة الصلاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وأما بترك الصوم والزكاة والحج ف فلا يزول الإسلام بزوال واحد من هذه الثلاثة الأشياء. فإذا الإسلام يزول بزوالها كلها أو بزوال الركن الأول وهو الشهادتان، وأما بزوال ركن الصلاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، يعني هذا يدلنا على أن الدين قام على هذه الدعائم القوية وعلى هذه الأركان الأساسية، هذا يدلنا على أهمية هذه الخصال الخمس. وأيضا فيه الدليل على أن الإسلام خمسة أركان، يعني قول العلماء بأن يعني أركان الإسلام خمسة مأخوذ من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وإذا قال قائل لماذا لم يذكر الجهاد مع أن في الجهاد قوة للدين وأيضا قمعا للكافرين والمشركين، فأجاب أهل العلم عن ذلك: إنما لم يذكر الجهاد مع أنه ذروة سنام الإسلام لأمرين: الأمر الأول لكون الجهاد على الراجح من فروض الكفاية بخلاف هذه الأركان الخمسة فإنها من فروض الأعيان. الأمر الثاني أن الجهاد قد يسقط في زمن من الأزمان، وهو نزول عيسى عليه السلام ومقتل الدجال، ولا تبقى ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها بخلاف هذه الأركان الخمسة فإن وجوبها مستمر إلى أن يتوفى الله عز وجل العباد إلى هنا. والحمد لله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. تقدم معنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أس هذه الأسس وأصل هذه الأصول، وأهم هذه الأركان الخمسة فهي الأصل، وما عداها فتبع لها. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جعل العلماء هاتين الشهادتين أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين شهادتين ركنا واحدا، لأنه ينبني عليهما صحة الأعمال. فمعلوم أن الأعمال لا تقبل إلا بشرط الإخلاص، وهو معنى لا إله إلا الله، وأيضا بشرط المتابعة، وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فلذلك جعلت شهادتين جعلت شهادتان ركنا واحدا، لأنه ينبني عليهما صحة الأعمال وقبول الأعمال. ومنهم من قال إنما جعلت الشهادتان ركنا واحدا لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة معناها الاعتقاد والعلم، ومعناها النطق، وأيضا الإخبار، التكلم والإخبار للآخرين. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أنك تعتقد بقلبك وأنك تعلم بقلبك وأنك تنطق بلسانك وأنك تخبر الآخرين بما تعتقد به وما تعلمه في قلبك. وهذه الشهادة مأخوذة، ذكر بعض العلماء أن الشهادة إنما أطلق على الاعتقاد الجازم بلا إله إلا الله بأنها شهادة، لأن الشهادة تكون مبنية على الجزم، لأنه لا يمكن أن يشهد أحد على أمر إلا إذا رأى أو إذا سمع، إذا رأى أو إذا سمع. فنزل هذا الاعتقاد منزلة الجزم، وقيل لهذا الاعتقاد يعني شهادة لأجل أن يعلم أن هذا الاعتقاد مبني على الجزم، كما أن الشهادة مبنية على الجزم. فكلمة شهادة إذا أطلقت لفظ الشهادة فلا تنصرف إلا إلى شهادة التوحيد، لأنها أعظم شهادة وأجل شهادة عرفتها الإنسانية، شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قيل فلان نطق بالشهادة، أو فلان ختم له بالشهادة، أو فلان يعني عرف الشهادة، فالشهادة إذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى شهادة التوحيد. فقوله شهادة أن لا إله إلا الله تقدم معنا في درس الأصول الثلاثة، هذه يعني تفسير هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله، معلوم أن لا إله إله فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى معلوم من أله يأله إلهة، والتأله في لغة العرب بمعنى التعبد. فقوله في هذا الشهادة لا إله أي لا معبود إلا الله، فهذه الشهادة معناها نفي استحقاق العبادة عن أحد إلا الله سبحانه وتعالى، نفي استحقاق العبادة عن كل المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل، وإثبات استحقاق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فقولك لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا شجر ولا حجر ولا صالح ولا طالح ولا ملك ولا جني، لا إله إلا الله تنفي استحقاق العبادة لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، وأن المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى إنما عبدت بالظلم والباطل والعدوان، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن عبدت بالباطل، إنما هي أسماء سموها ومجرد ظنون ظنوها، كما قال الله عز وجل في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال سبحانه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأيضا يقول ربنا عز وجل مخبرا عن نبيه يوسف أنه قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا هذه الكلمة فيها نفي استحقاق العبادة عن أحد غير الله تبارك وتعالى، وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فيها نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فالنفي العام في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله، فهذه الكلمة مركبة من النفي والإثبات، لأن فيها المحبة والبغض، وفيها الولاء والبراء، وفيها التجريد والتفريد، وفيها التخلية والتحلية. فقولك لا إله إلا الله فيه البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وإنما سيقت هذه الكلمة بالمطابقة وبالدرجة الأولى لتحقيق الألوهية، يعني إفراد ربنا عز وجل بالعبادة، ولم تفسق لأجل تحقيق الربوبية، لأنها تدل على الربوبية بالتضمن، ولكنها بالمطابقة إنما تدل على الألوهية. فكلمة لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مدبر إلا الله كما يقوله كثير من المتكلمين، بل قولك لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإلا فإن هؤلاء الكفار الذين طولبوا بقول هذه الكلمة كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية، فهؤلاء الكفار الأوائل كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يعتقدون أو أنهم يقرون بكثير من أفراد الربوبية، كما قال الله قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وكما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالأوائل كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية وإنما طولبوا بتحقيق الألوهية، وهم قد عرفوا هذا بلسانهم العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله جاء وطالبهم بتحقيق الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده، ولهذا تعجبوا واستنكروا أن يفردوا المعبود، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هم أرادوا أن يجعلوا بينهم بين الله وسطاء وشفعاء، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، علموا أن هذا الكلمة معناها أنه لا يعبد أحد إلا الله ولا يتوجه إلى أحد إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلهذا فقولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإذا عرفت هذا عرفت الجواب عن الإشكال إذا قيل كيف لا معبود إلا الله وهناك آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فالجواب أنه نعم هناك آلهة عبدت من دون الله لكنها عبدت بالظلم والباطل والعدوان. فلا إله إلا الله كيف إعرابها حتى نتوصل إلى زيادة معرفتها؟ لا نافية للجنس ويقال لها لام التبرئة، لأن من قال هذه الشهادة فكأنه يتبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لا إله، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، وأين الخبر؟ الخبر محذوف. أين الخبر؟ الخبر محذوف. هل الخبر تقديره موجود أي لا إله موجود إلا الله كما يقدره كثير من النحاة؟ الجواب لا، لا يصح أن يكون الخبر المقدر موجود. لماذا؟ لأنه لا يقال لا إله موجود إلا الله. لماذا لا يصح؟ لأن هناك آلهة موجودة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ الدليل كقول عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فتقدير الخبر أنه لا إله موجود هذا لا يصح، لأن هناك آلهة دون الله عبدت من دون الله عز وجل. إذن ما هو التقدير الخبر؟ تقدير الخبر لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله، لأن لا إله بمعنى لا معبود، إله بمعنى معبود. إذن كيف يكون الخبر؟ أي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، إلا أداة استثناء ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. لأننا لو قدرنا الخبر لا إله حق أي هو حق، أو لا إله يعني بحق أي هو، فالخبر فيه ضمير، فلفظ الجلالة بدل من هذا الضمير. فالحاصل أن لا إله إلا الله هذه الشهادة العظيمة التي فيها إثبات العبودية لله ونفيها نفي استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه الشهادة شهادة عظيمة، أن تشهد بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا واصطفاه واجتباه، وليس له نصيب من العبادة وليس له شيء من خصائص الربوبية، وإنما هو بشر من البشر اجتباه الله واصطفاه وابتعثه برسالته، كما قال ربنا عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فتعتقد بأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة، وأن الله عز وجل ختم به جميع الرسالات كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فتشهد أن محمدا رسول الله، فهو عبد وليس بمعبود، هو عبد وليس بمعبود، لا يجوز أن تعتقد فيه شيئا مما يعتقد في الله عز وجل من جلب النفع أو دفع الضر أو صرف شيء من العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبد من العباد اصطفاه الله عز وجل واجتباه، فعليك أن تعرف له قدره وفضله ومنزلته، توقره وتحبه وتحترمه كما قال الله عز وجل: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتعزروه وتوقروه، هذا الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا عائد إلى الله عز وجل. وأيضا لا تتم هذه الشهادة إلا بأربعة أمور، شهادة أن محمد رسول الله لا تتم إلا بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتطيعه في جميع ما أمر، إن كان واجبا فواجب عليك طاعته، وإن كان مستحبا يعني هذا الذي أمر به، إن كان واجبا فواجب عليك فعله، وإن كان مستحبا فيستحب لك فعله، وأيضا تنتهي عما نهاك عنه، وإذا كان على سبيل التحريم فتمتنع يعني جزما، وإذا كان على سبيل الكراهة فينشرع لك الانتهاء، وأيضا تصدق فيما أخبر، ولا تحكم عقلك ولا شهوتك ولا رأيك، وإنما جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المعاد أو أمور المستقبل أو أمور الماضي، فعليك أن تصدق نبيك عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونرى كثيرا من الناس من تلاعبت بهم الأهواء والآراء، فلم يحكموه عليه الصلاة والسلام، ولم يمتثلوا أمره، ولم يجتنبوا نهيه، ولم يتخلقوا بأخلاقه، ولم يأخذوا بسنته، ولم يعبوا على دعوته، ولم يسيروا على طريقته، فهذا كله خلاف شهادة أن محمدا رسول الله. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن العبادة قائمة على الإخلاص وعلى المتابعة، ليست قائمة على الأذواق ولا على الاستحسانات ولا على الاجتهادات التي لا تبنى على دليل، بل العبادة عبادة الله عز وجل لا تكون إلا على وفق ما في القرآن والسنة، كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كل عبادة على خلاف القرآن والسنة فلا نفع فيها ولا فائدة فيها، بل لا يستفيد منها صاحبها إلا الوزر والإثم والبعد من الله عز وجل، ما تزيده من الله إلا بعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فيها نفي البدع والمحدثات والخرافات والزيادات، فعلى المسلم الذي يشهد أن محمد رسول الله أن يحذر من البدع والضلالات، لأن فيها طعنا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأيضا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف بهذا الأمر الذي يقرب إلى الله، أو أنه علم به ثم كتمه. فلهذا فعلينا أن نحقق معنى هذه الشهادة بفعلنا لهذه الأمور الأربعة، وفق الله الجميع لما يحب يا رب. لنزلنا عند حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان وحج البيت. أخذنا الشطر الأول من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالإسلام قائم ومبني على هذه الأركان الخمسة، فهذه الأركان الخمسة هي أصول البناء، وبقية الواجبات وبقية المستحبات هي زينة للبناء. بقية الواجبات والمستحبات هي زينة للبناء. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأركان الخمسة على هذا الترتيب، وهو البدء بالشهادتين، لأن الشهادتين هما الأساس وهما الأصل، وبقية هذه الأركان تابعة لهاتين الشهادتين. ثم ذكر الصلاة التي هي عبادة بدنية تتكرر في كل يوم خمس مرات، فبدأ بها بعد الشهادتين لأهميتها. ثم ثلث بالزكاة التي هي عبادة حولية مع توفر شرائطها، وهي عبادة متعدية. ثم ذكر الصوم التي عبادة تجب في كل عام شهر واحد في شهر رمضان، وهي عبادة قاصرة ليست كالزكاة، فالزكاة أهم منها. ثم ذكر الحج الذي لا يجب على الإنسان في عمره إلا مرة واحدة. نرجع إلى ألفاظ الحديث، قال: وإقام الصلاة، أصلها إقامة الصلاة، فحذفت الهاء لأجل الازدواج. قال: وإقام